اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من إبليس رجيم طريد العين، ومن دجال كذاب سارق أعور العين، ومن جنودهم الملاعين من الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططاتي من صار شيما طريقا لينا، ودجال بلعون وجنودهم الملاعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله هشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها آيدين من الأبابسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وطرأ، ومن شر إبليس ملعونة وجنودها، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي الله على صراط مستقيم. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الموحدين من الثقلين لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل إلى إله الموحدات بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل أرحام الموحدات بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الأمة الإسلامية من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.

يعلم مكركم في كل حين فأين تتوارون يا ملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن الله العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المغنم المانع الضار النافع النور الله المقيت الحسيب الجليل الجليل الله الجليل الله يا الله الجليل يا الله المقسط الجامع الغني المغنم المانع الضار النافع النور الله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا ودود يا الله أناديك بأسمائك الحسنى يا الله الودود يا الله الودود أنادي الله الودود أنادي الله الودود أنادي الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله أناديك يا الله المكين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم يا الله يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله أنادي الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله أناديك يا الله العليم الخبير الرقيب على أصحاب الطلاسم الإبليسية التي يدخلها الملعونات الخفافيش في أرحام إمائك الموحدات المكثفة فيها أسحار العلوسة وعدم الإنشاب وإسقاط الأجنة وقطع الأرحام وقطع الأرحام والطلاق يا الله العليم الخبير يا الله العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات بصير عليم على الأسحار الطلاسم الإبليسية التي يدخلها الملعونات الخفافيش في أرحام إمائك الموحدات التي يدخلها الملعونات الخفافيش في أرحام إمائك الموحدات المكثفة فيها أصحار الأنوثة وعدم الإنجاب وإسقاط الأجنة وقطع صلة الأرحام والمتضمنة أصحار الطلاق التي يثبتونها في عنقي أرحمي أعناقي أرحامي إليك عليم كبير بصير بالأصحار والطلاسم الإبليسية التي يدخلها الملعونات الخفافيش في أرحامي إليك الموحدات المكثفة فيها أصحار الأنوثة وعدم الإنجاب وإسقاط الأجنة وإسقاط وقتل الأجنة وقطع صلة الأرحام والطلاق التي يثبت لها الملعونات في عنق الرحمة التي يثبتها الملعونات في عنق الرحمة. اللهم أنت البصير الخبير بما يموج في أرحام إمائك وما يثبته ابني صار شفا قريب العين من خلال ملعوناته الخفافية في عنقي وعناقي أرحامي إلهك يا عظيم. اللهم أبطل وأخرج الآن هذا الطلسم الإبليسي الملعون من عناق إلهك الموحدات الآن يا عظيم. اللهم أبطل وأخرج الآن هذا الطلسم الإبليسي الملعون من عناق إلهك الموحدات يا قدير. أحرق الملعونة وحارق الملعون حارس المثبت في أسفل الرحم الآن حتى يكون دخانا. اللهم أبطل وأخرج هذا الطلسم الإبليسي الملعون أخرج الآن من أعناق أرحام إمائك الموحدات. أخرج الآن يا عظيم هذا الطلسم الملعون الإبليسي من أعناق أرحام إمائك الموحدات. وحرق الملعون حارسه المثبت في أسفل الرحم الآن حتى يكون دخنا. عليم خبير بصير من الملعونات الساحرات الخفافيه التي يحضرنا قبل العاده بيومين بشفط وسحب دم الحيض من شرايين ارحام امتك هذه وياخذونها من ملعون ابليس رجيما قريبا ليكتب بها الاظهار الطلسميه لعدم الانجاب والانوثه واسقاط وقتل الأجنة وقتل الأجنة وقطع صلة الأرحام وكل أمراض تصيب الأرحام ويصنع منها الأكياس السحرية لضمور المبايض. عليم الخبير البصير لبن الملعونات الساحرات الخفيفات الخفافيش التي يحضرنا قبل العادة بيومين لشفط وسحب دم الحيض من شرايين أرحام إلهك الموحدات ويأخذونها من ملعون ليكتب بها الطلاسم السحرية لعدم الإنجاب والعنوسة وإسقاط وقتل الأجنة وقطع صلة الأرحام والطلاق وكل مرض من أمراض تصيب الأرحام ويصنع منها الأكياس السحرية لضمور المبايض. عليم الخبير البصير من الملعونات الساحرات الخفافيش التي يحضرنا قبل العادة بيومين بشفط وسحب دم الحيض من شرايين أرحام إلهك ويأخذونها من الملعون ليكتب بها الطلاسم السحرية لعدم الإنجاب والعنوسة وإسقاط وقتل الأجنة وقطع صلة الأرحام والطلاق وكل أمراض تصيب الأرحام ويصنع بها الملعون الأكياس السحرية لضمور المبايض ويصنع بها الملعون الأكياس السحرية لضمور المبايض ويصنع بها الملعون الأكياس السحرية لضمور المبايض. اللهم أمر وأرسل هذا جندك لمقرات الملعونات في جبال ألاسكا يقتلونهم ويدمرون مقراتهم الآن. واجعل من ملائكة العذاب يذبح كل ملعونة ساحرة تقترب من أمتك وإمائك الموحدين لسحب دمائهم وإدخال طلاسمهم وأكياسهم السحرية. اللهم أمر الآن وأرسل جندك لمقرات الملعونات في جبال ألاسكا وفي أي جبال يقتلونهم ويدمرون مقراتهم الآن. واجعل من ملائكة العذاب يذبح كل ملعونة ملعونة ملعونة ساحرة تقترب من إمائك الموحدات لسحب دمائهم وإدخال الطلاسم وأكياسهم السحرية الإبليسية الملعونة. اللهم أذن الآن وأمر وأرسل جندك لمقراتهم الغارات الملعونات الساحرات اللاتي في جبال ألاسكا اللاتي يتسلطون على أرحامهم مائكة يقتلونهم ويدمرون مقراتهم الآن. وجعل من الملائكة العذاب يذبح كل ملعونة ساحرة تقترب من آمتك الموحدة هذه لسحب دمائها وإدخال الطمطم والأكياس السحرية. اللهم أمر وأرسل هذا جودك لبقراتنا الملعونات الساحرات التي يتسلطن على رحمائك الموحدين الموجودين في جبال ألاسكا وفي كل جبال يقتلونهم ويدمرون مقراتهم الآن. واجعل من ملائكة العذاب يذبحون كل ملعونات الساحرات ليقتربنا من إيمائك الموحدات لسحب دمائهم وإدخال طلاطيمهم وأكياسهم السحرية. عليم خبير بصير بكل طلطم إبليسي مكتوب بدم حيض أمتك هذه مثبت في عنق رحمها. عليم خبير بكل طلطم إبليسي مكتوب بدم حيض إمائك مثبت في أعناق أرحامين. عليم خبير بصير بكل طلطم إبليسي مكتوب بدم حيض أمتك هذه مثبت في عنق رحمها. عليم كبير بصير من فوق سبع سماوات بكل خلص من إبليسين مكتوب بدم حيض إمائك مثبت في أعناق أرحامهم. اللهم ابطله وأخرجه لنا من عنق رحم إمائك. اللهم ابطله وأخرج هذه الطلاطم الملعونة لنا من أعناق أرحام إمائك. اللهم وابطله وابطل كل الطلاطم الإبليسية وأخرجها الآن من أعناق أرحام إمائك. اللهم أبطل وأخرج الآن من عنق رحم أمتك هذه كل طلطم إبليسي ملعون مثبت في عنق رحمها. وحرق الملعون الخادم الذي يتوارى في أسفل الرحم ويصعد وينتفخ في الرحم كل وقت دورة أو حملة. اللهم يا عظيم وابطل الآن وأخرج كل طلطم من عنق رحم أمتك هذه عظيمة. وحرق الخادم الملعون الذي يتوارى في أسفل الرحم ويصعد وينتفخ في الرحم كل وقت دورة أو حملة. عليم خبير بكل طلطم إبليسي مكتوب بدم حيض أمتك هذه مثبت في عنق رحمها. اللهم يا عظيم وابطله واخرجه الآن من عنق رحم أمتك هذه. وحرق الآن الملعون الخادم الذي يتوارى في أسفل الرحم ويصعد ويتبخ في الرحم كل وقت دورة أو حملة. عليم خبير بصير بكل الأكياس السحرية الإبليسية المثبتة في المبايضة والعقد الكبيرة المعقودة عليها وحولها المثبتة على كل مبيض خادم الملعون لضمار المبائد وتثبيتها ظلما وبهتانا لضمار المبائد وتثبيتها فيتوقف إنتاجها للمظالم البويضات ويدخل نائمائك في سن العجز المبكرة. اللهم فك كل العقد المعقودة على المبائد واجعل شفاطات تشفط هذه الأكياس السحرية الملعونة الإبليسية إلى جحيم بعد إبطال ما فيها من أسحار. وحرق كل خادم ملعون مثبت على المبايض. عليم خبير بصير بالأكياس السحرية الإبليسية المثبتة في المبايض والعقد الكبيرة المعقودة عليها وحولها المثبت على كل مبيض خادم الملعون لإضمار المبايض وتضبيطها فيتوقف إنتاجها للبويضات ويدخل نائمائك لسن العجز المبكرة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم فك كل العقد المعقودة على المباهظ واجعل الشفاطات تشفط لنا هذه الأكياس السحرية الملعونة الإبليسية. اللهم اجعل الشفاطات تشفط هذه الأكياس الملعونة إلى جحيم بعد إبطال ما فيها من الأسحار. وحرك كل خادم ملعون مثبت على المباهظ حتى يكون دخانا عليم كبير بصير بكل الأكياس السحرية الإبليسية في المباهظ والعقد الكبيرة المعقودة المكثفة عليها وحولها المثبت على كل مبيض الخادم الملعون لإضمار المباهظ وتضبيطها لتوقيف إنتاج أهل البويضات ويدخله الإماك لسن العجز المبكرة. اللهم فك كل العقد المعقودة على المباهظ واجعل شفاطات تشفط هذه الأسحار السحرية الأكياس السحرية الملعونة يسحبونها إلى جحيم. شفاطات تشفط الأكياس وتخرج الشفاطات إلى جحيم. شفاطات تشفط هذه الأكياس السحرية الملعونة من المبيضين إلى جحيم بعد إبطال ما فيها من الأسحار. وحرك كل خادم الملعون مثبت على المباهظ حتى يكون دخان بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام وما يلجو فيها. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحمها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام وما يلجو فيها. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحمها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الذي يعلم ما في الأرحام وما يرجو فيها. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحمها الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس القادر المقتدر. الله يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحمها الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس. الله يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسعورة من عنق رحمها إلى جحيم يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسعورة من عنق رحمها الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام وما يبشو فيها. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسعورة من عنق رحمها الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحم الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الذي يعلم ما في الأرحام. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحم الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحمها الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المقتدر. الله يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحم يدانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي يعلم ما في الأرحام. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم حيض المسحورة من عنق رحم يدانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الذي يعلم ما في الأرحام. يبطل ويخرج الطلطب الإبليسي المكتوب بدم الحيض لمسعورة من عنق رحمي لا نار إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الذي يعلم ما في الأرحام. يبطل ويخرج الطرف بل إبليسي المكتوب بدم حيض لمسعورة من عنق رحمي لا نار إلى جحيم. ويحرق الخاتم الملعون المثبت في أسفل الرحم وينتفخ في الرحم وقت العادة والحملة. ويحرق الخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم وينتفخ في الرحم وقت العادة والحملة. ويحرق الخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم وينتفخ في الرحم وقت العادة والحملة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام. يقتل ويخرج الضرس من إبليسي المكتوب بدم حيض مسعورة من عنق رحمي إلى جحيم. ويحرق الخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم وينتفخ في الرحم وقت العادة والحملة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الذي يعلم ما في الأرحام. يقتل يخرج الطلس من إبليسي المكتوب بدم حيض لمسعورة من عنق رحمي لا نار إلى جحيم. ويحرق الخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم ويحرق الخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم. ويحرق حتى يكون دخانا للخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم. ويحرق الآذى حتى يكون دخانا للخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم. ويحرق هذا الملعون هذا ويخرج لنا من أسفل الرحم دخانا. ويحرق الملعون لنا المثبت في أسفل الرحم الآن ويخرج دخانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام. يحرق الكاذب الملعون المثبت في أسفل الرحم ويخرج الآن دخانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام. يا الله القادر المقتدر المنتقم. يحرق الكاذب الملعون الآن المثبت في أسفل الرحم ويخرج الآن دخانا ويخرج الآن دخانا. يحرق الكاذب الملعون الآن المثبت في أسفل الرحم ويخرج الآن دخانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام. يحرق الكاذب الملعون المثبت في أسفل الرحم الآن ويخرج دخانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الذي يعلم ما في الأرحام. يبطل ويخرج الضرس من إبليسي المكتوب بدم حيض لمسعورة من عنق رحمي الآن إلى جحيم. ويحرق الخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم ويخرج الآن دخانا ويخرج الآن دخانا ويخرج لنا دخانا تراه أمة الله. هذه دخاننا دخاننا محروقا يسحب إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام وما يرجو فيها. يبطل ويخرج الطلس من إبليسي المكتوب بدم حيض لمسعورة من عنق رحمي الآن إلى جحيم. ويحرق الخادم الملعون المثبت في أسفل الرحم الذي ينتفخ في الرحم وقت العادة والحملة. ليخرج لنا دخانا يحرق ويخرج لنا دخانا يحرق ويخرج لنا دخانا بقدرة العظيم. تحرق وتخرج دخانا يا ملعون الآن. تحرق وتخرج دخانا الآن يا ملعون. تحيطك النار من كل جانب وفي جسدك الملعون. ومن داخل جسدك توقد نارا وفي داخل جسدك يا ملعون توقد نارا وفي داخل جسدك الآن توقد نارا. تهيج على جسدك حتى تكون دخانا وتخرج الآن دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام تفك العقد المعقودة التي تثبت الأكياس السحرية على المبايض وتبطل الأسحار داخل هذه الأكياس المنعونة وتسحب من الأرحام إلى جحيم الآن ويحرق كل خادم ملعون مثبت على المبايض بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم الذي يعلم ما في الأرحام تفك العقد المعقودة التي تثبت الأكياس السحرية عن المبيضين وتبطل الأسحار داخل هذه الأكياس المنعونة وتسحب بشفاطات من الأرحام إلى جحيم ويحرق كل خادم الملعون المثبت على المبائض حتى يكون دخان بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام تبك العقد المعقودة التي تثبت الأكياس السحرية على المبايض وتبطل الأسحار داخل هذه الأكياس الملعونة الإبليسية وتسحب وتشفط هذه الأكياس من الأرحام الآن إلى جحيم ويحرق كل كاذب ملعون مثبت على المبايض حتى يكون دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الذي يعلم ما في الأرحام تفك العقد المعقودة التي تثبت الأكياس السحرية على المبايض وتبطل الأسحار داخل هذه الأكياس الملعونة وتسحب من الأرحام إلى جحيم ويحرق كل ملعون خادم مثبت على المبيضين الآن ويكون دخان ويحرق كل خادم ملعون مثبت على المبايض الآن حتى يكون دخان ويحرق كل خادم ملعون مثبت على المبايض حتى يكون دخان بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الذي يعلم ما في الأرحام توقد على كل ملعون شادم مثبت في المبايض الآن نارا حارقة قاتلة مدمرة حتى يكون دخانا ويخرج من أسفل الرحم الآن دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الذي يعلم ما في الأرحام يحرق كل شادم ملعون مثبت على المبايض الآن يحرق وتوقد عليه نارا حارقة من داخل جسده الملعون حتى يكون دخانا ويخرج الآن من أسفل الرحم دخانا ويخرج الآن من أسفل الرحم دخانا ويخرج الآن من أسفل الرحم دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات على المبايض تشفط كل الأكياس السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يعلم ما في الأرحام شفاطات الآن على المبايض تشفط الأكياس السحرية من المبايض بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحضر الآن وتثبت تثبت الشفاطات على المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيسر الآن وتشفط الأكياس السحرية المثبتة على المبايض الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس والذي يعلم ما في الأرحام تثبت الآن الشفاطات التي تسحب هذه الأكياس الملعونة من المبيضين تثبت بقدرة الله الشفاطات على المبيض الأيمن تثبت بإذن الله العظيم الأعظم الآن شفاطات على المبيض الأيمن تثبت الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله شفاطات على المبيض الأيمن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس تثبت الآن شفاطات على المبيض الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس تثبت الأذى شفاطات على المبيض الأيسر. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط كل الأكياس السحرية المثبتة على المبيض الأيسر والأيمن. تشفط الأذى إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس المنتقم الله. تنزل الشوب المسومة الراسلة الطاقبة الحارقة على كل ملعونة ساحرة تأخذ دم الحيض وتدخل الأسحار. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الشوب المسومة الراسلة الطاقبة الحارقة على كل ملعونة ساحرة تأخذ دم الحيض وتدخل الطلاسم السحرية الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس المنتقم الله. تنزل الشوب المسومة الراصدة الطاقبة الحارقة على كل ملعونة ساحرة تأخذ دم الحيض وتطيل الأسحار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس المنتقم الله. تنزل الشوب المسومة الراصدة الطاقبة الحارقة على كل ملعونة ساحرة تأخذ دم الحيض وتدخل الأسحار. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ملائكة العذاب لذبح كل ساحرة ملعونة تقترب من الأرحام. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ملائكة العذاب لذبح كل ساحرة ملعونة تقترب من الأرحام. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يوم ملائكة العذاب لذبح كل ساحرة ملعونة تقترب من الأرحام. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ملائكة العذاب لذبح كل ساحرة ملعونة تقترب من الأرحام. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يغزو جند الله مقرات الساحرات المسلطات وعلى أرحامهما الله لفتحهم وتدبير مقراتهم في جبال ألسكا وفي كل مكان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس والله. يغزو وينطلق جند الله على مقرات الساحرات المسلطات على أرحام ما الله لذبحهم وتدمير مقراتهم في ألسكا وفي كل مكان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس المنتقم الله. وبأمر الله العلي العظيم يغزو جنود الله مقرات الساحرات المسلطات على أرحام ما الله بذبحهم وتدمير مقراتهم في جبال ألسكا وفي كل مكان. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

بأس أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نسائهم وإنا فوقهم قاهرون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بها فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم لبعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. قالوا لا تستوجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات يقب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات يغفر باطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفسه. قال قتلت نفسا زكية بغير نفسه لقد جئت شيئا نكرا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كفها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هينا. قال كذلك قال ربك هو علي هينا. قال كذلك ربك قال كذلك قال ربك هو علي هينا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لربك قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوبا وكنا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وكلا جعلنا نبيا وكلا جعلنا نبيا وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجها وأصلحنا له زوجها وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن الله عند وعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام

ألم يكن نطقة من مني ليمنى ألم يكن نطقة من مني ليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فشال منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم احرق كل ملعون وملعونة احرق كل ملعون مكلف بكل أصحاب في الأرحام مثبت ملعون في أسفل الرحم اللهم احرقه حتى يكون دخانا وافرج لنا دخانا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أحرق كل ملعون مثبت على مبيض أيمن أو أيسر أو على المبيض يمه احرقه من هنا حتى يكون دخانا وأخرجه من هنا من أسفل الرحم لنا دخانا يا عظيم طهر هذا الرحم الآن من كل الطلاسم الإبليسية الملعونة طهر هذا الرحم والمضائل من كل العقد والأكياس السحرية الإبليسية الملعونة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فأصاب يسار فيه نار فاحترقت ونقول ذوقوا عذاب الحريق فإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودنا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كلا ليلبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موقدة في عمد ممددة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس العلام بما في الأرحام. يبطل ويخرج الطلق من إبليسي المكتوب بدم حيز مسحورة من عنق رحم يلان إلى جحيم. ويحرق الكاذب الملعون المثبت في أسفل الرحم ويتفق بلا الرحم وقت الآدة والحملة. يحرق الآن ويخرج دخان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الذي يعلم ما في الأرحام. تبك العقد المعقودة التي تثبت الأنياس السحرية في المبايض وتبطل الأسحار داخل هذه الأكياس الملعونة وتسحب الآن من الأرحام إلى جحيم. ويحرق كل كاذب ملعون مثبت على كل مبيض حتى يكون دخانا. ويخرج الآن من أسفل الرحم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس المنتقم الجبار. الله تنزل الشوب المسومة الراصدة الطاقبة الحارقة على كل ملعونة ساحرة. تأخذ دم الحيض وتدخل الطلاسم السحرية والأكياس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر المنتقم الجبار. الله تغزو ملائكة العذاب والموت وكل جند الله مخلات الساحرات المسلطات على أرحام إباء الله لدفعهم وتدبير مقراتهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ملائكة العذاب لدفع كل ساحرة ملعونة تقترب من الأرحام. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.